دايماً مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلتنا الجميلة تأهيل المقبلين على الزواج الجزء الثامن. احنا كنا نبهنا امبارح على الجزء السابع وان شاء الله باذن الله نحاول نعمل يعني ايه حلقه مجمعه للحاجات اللي احنا قلناها. وبالفعل بدانا امبارح في بعض الاسئله والتركات وحاولنا بقدر المستطاع ان احنا نحاول يعني نسحب ورش العمل اللي موجوده في المحاضرات والدورات اللي بتروحوا تاخدوها بره بالاف الدولارات احنا بنحاول نجيبها لكم هنا في استوديو بيوت منوره على قناه وطن ونقدمها لكم ببلاش. ليه؟ ليه احنا مستفيدين ايه من كده؟ انا عن نفسي مستفيدة ان انا يبقى حواليا مجتمع امن، مجتمع فاهم دوره، يبقى ما عندي على الاقل جيل طالع تمام. الجيل اللي فات يعني بنحاول نصنفره تمام، يعني يسيبكم الجيل نحاول نصحح على قدر المستطاع، لكن على الاقل الجيل اللي جاي يبقى فاهم وبيعمل ايه، عايش ازاي، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، ايه الغلطات مش الغلط، الشبهات اللي ممكن يقع فيها. وان شاء الله باذن الله يعني الله سبحانه وتعالى يتم علينا ونكمل السلسله ديت على خير باذن الله. وقفنا امبارح عند محور كان مهم جدا وقلنا ان الثلاثه لا تؤخر وهن الصلاه اذا اتت والجنازه اذا حضرت والايم اذا وجد كفا. كنا بنتكلم على معيار التكافؤ وقلنا التكافؤ الاجتماعي ممكن اسمعوا ممكن تبقى يمكن الزوج هو اعلى من الزوجه في المساواه مثلا الاجتماعي لو بنتكلم عن التكافؤ في الامر الاجتماعي بالذات والثقافي. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم، فالاصل ان هي المراه تستقي من زوجها، ده الاصل يعني. والاصل ان هو بيجي يقول لها على الجديد، ده المفروض يعني. ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ يعني مطالب. ماذا حدث وقال؟ قل لي الوصيه بتاعت صلاه الجمعه ايه؟ مطالب شرعا ان هو يقول لها الحاجات الايمانيه والسلوكيه والتكليفات بتاعت يوم الجمعه، ده يعني ايام ما كان في دوله جميله اسلاميه، ومطالب ان هو يقول لها النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه. ده مهم جدا على فكره الكلام ده. طيب فلما يبقى الراجل اعلى شيء تمام بتمشي ما فيش مشاكل بتتقبل، لكن لما بتبقى المراه اعلى اجتماعيا وثقافيا هنا بيحصل مشاكل. الزوج ما بتقبلش حاجه زي كده ويقول متكبر. وهي مش متكبره، هي تربيتها كده، هي طريقتها كده، هي تعاملها في بيتها ومع عيالها هي ده طريقتها، ده وضعها. فكانت في بيت اهلها بتتعامل بالشكل الفلاني، كانت مع صاحبتها كانت، فهو يفكر ان ده تكبر، ده انت عملتي معايا. والله ما عملت، ده انت عملتي مع اهلي كده، ده انت عملتي مع اخواتك، ده انت كان. وهي مش هي تقول لك ده طبيعي، مش هو ده الطبيعي اللي الناس بتتعامل بيه. ليه؟ لا هي لها مستوى معين او ليفل معين للمعيشه. كمان تكافؤ الكفء لازم يكون كفء ثقافيا، فاهم هي بتقول ايه وبتكلم ايه، وهو كمان نفس الكلام اتنين على منوال واحد، ما يكونش كل واحد عايش في انفصاليه، ده الناحيه دي وده الناحيه دي. نقطه نقطة التقارب في السن قلنا على الأقل 5-8 سنوات ده شيء جيد جدا يعني، لكن لو أكبر من كده شرحنا المرة فاتت قلنا بشروط يكون فاهم الفكر بتاعك، ما يكونش فيه تفاوت كبير. ليه؟ عشان مراعاة الفكر الموحد في التربية وفي القرارات في الأفكار في الرؤى المشتركة المستقبلية لحياتنا، ما تحسش إن هو جيل تاني تماما مختلف عنها. لا غلط، لا هو فاهمها ولا عارف لغة التواصل بتاعتها ولا لغة الحوار. رقم 6 اللي احنا المفروض اللي هو يراعى في الخطبة الرؤية، انظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكم. لما النبي صلى الله عليه وسلم نصح سيدنا جابر بن عبد الله وقال له خطبت، قال له ثيب أم بكر، قال له ثيب يا رسول الله، ترك الله أبي لي بعد مماته ثمان بنات وعايز واحدة وخدتها ثيب، هل رأيتها؟ قال لا، قال انظر فانظر إلي روح شوفها فذلك أحرى أن يؤدم بينكم. الرؤية الشرعية فيها حاجات كتير. قلنا مواضع ينظر إليها الوجه والكفين، ينظر للرجل للمرأة. جاوبوني بقى، بما أننا عاملين سلسلة الصح والغلط، أنا ببحث عن زوج يطابق ميولي ويشبهني، جاوبولي في التعليقات صح ولا لا، أو أبحث عن زوجة بتختلف عني، جاوبوا برضو صح ولا لا، باللي احنا شرحناه امبارح. عارفين لو محدش ما جاوبش شوفوا، مش عايزة أقول لكم على بزعق في الكلام ده. السؤال اللي بعد كده، أنا ببحث عن شريك يناسبني، إيه وجه التناسب؟ كده عايمة كده وخلاص ولا لا؟ طيب، وبعدين اتكلمنا على جزئية امبارح، على جزئية هل أباح الإسلام الحب بين البنت والولد؟ إيه الحلال؟ الحب حلال؟ أه حلال، بس أنه حب، الحب اللي بيجي يخبط، اللي بيجي في قلب البيت ويقول لك انا جازه وابوها جاي ويلا وايه الدنيا، مش بتاع الراوتر، مش بتاع المقابلات، مش بتاع صاحبتي واخو صاحبتي ونتعرف لحد الدنيا، لا. وانه الحب الحقيقي، اسمعوا مني، الحب الحقيقي قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ انت اسمعوا معايا، خلينا اشرح لكم الحته دي. اما بقول الحب يوصلك لعتبة الزواج، يوصلك لحد باب البيت اللي انت عملته، بعد باب البيت وبعد الدخلة وخلاص حياة زوجية الامر مختلف. الحب وصلك ان فيه وفي توافق وفي شغف وفي شوق وفي محبة وهكذا في البداية، وتوافقنا وارتضيت الراجل ده زوج وارتضى الست دي كزوجة، طيب لحد باب الشقة. بعد كده لا، الافعال، لا المعاملة والأفعال والمواقف، أنه الأعلى. الحب هو أكتر حاجة. اسمعوا بقى الشبهة، مش الشبهة، مش عايز أقول كلمة على الهوى، الحاجة الغلط تماما، الغلط تماما تماما اللي علموها لنا وحطوها في الأفلام والمسلسلات، خد اللي يحبك وانت تحب، لا لا مش ده، مش صح، مش خد اللي يحبك، خد اللي يحترمك، انه اعلى قيمه. لا ده في حاجه، انتوا عارفين الحب ده زي ما قلت لكم ارضيه، العمويد عشان تقيم، او الحب ده ممكن تكون السكر سنترافيش اللي في اخر التورته، او الكريزيه اللي بتتحط على التورته من فوق بس. لكن ايه بقيتها؟ الاحترام، التقدير، الاهتمام، بيهتم، المسؤوليه ذات نفسها، هو دوت. خليني برضه اشرح لكم تاني، انه الاكتر الحب الحقيقي بيجي فين؟ بيجي بعد الزواج. ليه؟ عشان المودة ورحمة، ولتسكنوا، ثلاث حاجات، مودة جعل بينكم مودة ورحمة، والمستهدف لتسكنوا إليها. أنا مرتاح مع الشخصية دي، أنا بطلع أفضل ما فيا من الشخصية دي، مش أنا مهايبر وتفكيري مهايبر وعندي مش عارفة إيه ومتكلف وعمالة برر ودايما في خناق ودايما في تبرير ودايما في مشاكل. غلط، كتبنا شهادة وفاء العلاقة. لما يروح الاحترام وبقى تطلع، لا من الحب ده بيقول لك ده بقالنا 10 سنين بنحبوا بعض، وبعدين جه بعد الزواج الالفاظ وقله الادب وقله الاحترام، وتسمع بقى على الدنيا على اصولها من هنا ومن هنا، عشان ما جيش على طرف، تسمع من هنا ومن هنا، ودي كارثه من الكوارث على فكره. لكن ايه اللي مستمر؟ ايه اللي لا يمكن استغنى عنه؟ الاحترام والتقدير، الاهتمام المتبادل، نوع من انواع التفاهم والحوار، المسؤوليه المشتركه، واحد عارف وبيعمل ايه. يبقى موضوع قبل الزواج بعد الزواج. طيب النقطه الثانيه، انه الاكتر، الحب ولا الاهتمام؟ لا الاهتمام، بحب ده بقلبي، لكن الناس بتفكر بعقلها وبمنطقها، وده اللي بيبقى بعد الزواج كله باين على حقيقته. فالحب بعد الزواج للأفعال، ها، سبب لنجاح العلاقة، استمراريتها. طب قبليها سبب لبدايتها. رقم 2، الاختيار الخاطئ سبب كتير من المشاكل الاجتماعية. عشان كده نقول لك ايه، انت انا اخترت غلط، ما هو ده اللي حصل، اخترت غلط، فانت قاعد في الغلط، وانت قاعد في تبعات اختيارك. عشان كده بنركز الحلقات دي، اختاري صح، اختاري صح، اختاري صح، الثقة، المؤتمن، الخلوق، المحترم، اللي افعاله تبان على على على خلقه باين من دينه، ودينه باين على خلقه وعلى افعاله. عشان كده ايه، الاستقرار. طيب السؤال اللي بيجي لنا في موضوع الاستخارة بقى الأزلي، بحاول أجيب لكم كل حاجة، عشان ما تيجي بنت مقدمة على خطوبة أو زواج وتسمع الحلقات يبقى عندها الموسوعة شاملة. الاستخارة، ها، هل شرط وأنا بستخير أشوف رؤية أو حلم؟ لا، مش شرط انك تستخير. اما اعمل ايه؟ يرتاح القلب. يعني انا في عندي تخوفات وبتاع، وبعد الاستخاره لقيتي صدرك انشرح وانت كمان، او تلاقوا الدنيا ما كانت واقفه ومره واحده لا مشيت وبقت تمام. تمام سواء الدنيا وقفت ولا مشيت ولا الكلام ده، الاستخاره مش شرط تشوف فيها رؤية. ارتياح القلب والاستخاره يا بنات ويا شباب، الاستخاره بوقتها. تمام. ولي الامر بيستشير العروسه ولا لا؟ ايوه. وبعد ما بيستشير روح اسالوا الناس الثقه اللي بره بقى يا جماعه عشان خاطري. الناس اللي بره اللي شفتوا اتعاملوا معايا، الناس اللي اتعاملوا مع اهله، اللي سافروا معايا، كل الكلام ده لازم تسالوا عنه. في الشغل بيتعامل ازاي مع اهل بيته، مع نساء اهل بيته بيتعامل ازاي، حنون ولا طص ولا ضرب ولا بتاع الفاظ ولا سباب ولا لعان ولا بخيل، ايه الوضع؟ اسالوا عن الكلام ده. التكافؤ بين المخطوبين ده حاجه مش مهمه، صح ولا غلط؟ اوعوا تغلطوا، والله ازعل واحزن، اكتبوا لي في التعليقات. طيب الرؤيه ان انا اشوفها ويقع بصري عليها، الارتياح اول حاجه، المفتاح الاولاني عشان اقول انا موافق ولا لا، وهي كمان موافقه ولا لا. من ضمن الاسئله اللي بتيجي، وانا لازم ادعو الاهل والصحاب لما يجي الخاطب اول مره؟ غلط غلط. انا هجاوب لكم على ده علشان البلاوي اللي بنسمعها. انا واحد جاي ده اسروا الخطبه يا جماعه؟ لا، ولا اهل ولا اصحاب ولا الكلام ده، على قد العيله هنا والعيله هنا والبتاع، وقرايه فاتحه او هيلبس خاتم ولا دب دب كذا، تمام. دبله لا، خليها في الشبكه في البدايه كده في الخطوبه. طب انا ممكن اقرا فاتحه بخاتم؟ والله في ناس بيجيبوا خاتم الماسي، هنقول لا. واللي مش معاه تمام، على قد المستطاع، ربنا يعين الشباب كلها اللي بيبقوا مطحونين مطحونين. طيب اجيب الناس بقى وهسه وزنبلته واللي بنشوف؟ لا. طيب صح ولا غلط؟ لا نرى للمتحبين مثل النكاح. اوعد غلط، اوعد تعملوا غلط وتجاوبوا غلط على حديث النبي. ايوه متحبين تمام، ولكن بشرط. ساعات والله ساعات بتبقى مرايه الحب عاميه ومش عايزه اقول في عين امه بيبقى ايه، لكن احنا علينا كاباء وامهات، افرض هي اللي جاي لها ده وبتحبه ده عيل قليل ادب، وعيل جالها بطريق مخالف وشغلها وهي بتعيط ومش متجوزه غير وهموت نفسي وهعمل وهسوي. بننصح مره واثنين وثلاثه، باخد كل الاسباب، انت كاب وانت كام، بنصح مره واثنين وثلاثه واجيب حد يكلمهم واجيب حد خارجي واعرض عليها تجارب مشابهه للاخطاء اللي حصل وهكذا. كل الكلام ده احنا نخلي بالنا منه، علينا ما خافيش. وهيعملوا الحرام لا يتزوج واشربي، بس اتحملي نتيجه قرارك وانت كمان تتحمل نتيجه اختيارك. خلاص ما علينا، نصحنا ودعينا ربنا سبحانه وتعالى وجبنا لهم الناس ونصحناهم من هنا ومن هنا ومن القريب ومن الغريب، ومع ذلك ما حصل، خلاص هنعمل ايه يعني؟ يبقى بس على الاقل نكون ريحنا ضميرنا، لان الامهات يا جماعه برضو قلوبها بتبقى يعني تعبانه جدا وحزينه على اولادها، عايزينها على ابنها. يا ابني ما تنفعكش، يا ابني والله يا ابني ما متكبره عليك، شوف مش بتصدريك ازاي، شوف مستقليه منك ازاي، وعين الشاب بيبقى فرحان. لا اسمع اسمع وشوف وقارن المواقف علشان ما نرجعش نندم في الاخر. طيب شروط الخطبه ايه؟ الخطبه انها تكون خاليه من الموانع الشرعيه، اللي هي ايه؟ اول حاجه ما يبقاش سبقوا ليها حد تاني بخطبه برضو شرعيه، يعني لا خطبه على خطبه اخيك، المؤمن اخو المؤمن فلا يحل له ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه. تمام. طيب منكرات فتره الخطوبه، ياه وعدوا لي بقى ادعوا الحلقه تكفي. بصوا بقى، اول حاجه انهم يعلنوها وده غلط، اسروا الخطبه واعلنوا النكاح. من ضمن الحاجات الغلط الراجل يجيبوا له خاتم ذهب. جبت تلبس ذهب ليه يا ابني؟ حرم على امتي رجال امتي الذهب يا ابني، ليه تلبس؟ واللي بيلبس في الدنيا بتحرم بيه من الاخر. طيب انك تعمل خد خاتم خاتم فضه، يعني ما في فضه حلوه واشكالها جميله دلوقتي. من ضمن الحاجات برضو المنكرات اللي بتحصل انك تخلو بالمخطوب، ليه بس قاعدين بقى وقفلتوا قفل عليهم ايه؟ وبقى يجلس معاها بقى والنهارده جاي وبكره جاي وبكره عزومه، والراجل اخ ما صدق. لا الغرف المغلقه لا. برضو من ضمن الحاجات الناس بتجهل معنى الخطبه، فالواحد بيظن بقى ببعض البيوت كده، وده غلط اسمعوني، خلاص خطبها يبقى ده زوج. لا مش زوج، ده لسه واحد واعد بزوج زيه زي الناس، الراجل اللي ماشي في الشارع بتاع الانابيب، هو كده وعد بالزواج وليس زواج. المخطوبه لا تزال اجنبيه على الخاطب، ما تكشفش شيء من عورتها ولا الكلام ده، خلاص هي بوجهها وكفيها تمام، منتقبه شافها وارتاح خلاص يلا بتلبس حاجتها لحد ما يعقل. نقول لك اهو ما يخرجوش بيها، إيه الخروج معاها مع محرم لو بيشتروا حاجه، ما ينفعش بقى المصافحه، مصافحه الرجال والمصافحه المراه الاجنب، لا غلط، لان يضرب احدكم بمخط من حديد في راسه، ان يمس يد امراه لا تحل، لا يعني هتفضل كده قاعد سنم لحد ما تعقد. انا عن نفسي ما بنصحش باطاله فتره الخطوبه، يعني على الاقل زي ما عمل 6 شهور ما خلاص، وبعد كده البناء او العقد. اطالتها فساد يا جماعه، الخطب عارفين بقى بيقول ايه، الالفه تزيد للكلفه، هو كده خلاص بقى. وحاجات مش عايزين نقولها يعني، حاجات الخاصه بموضوع الحاجات المحرمات ويجي جنين والكلام ده، عايزين بس نعدي الكلام ده، مش هنقوله علشان خاطر ايه كده. الاولى ان موضوع الخطبه ذات نفسها وموضوع علاقه الراجل بالمراه او اللي بيعقد عليها، لو عقد عليها شرعا في امور وفي حدود وفي عرف بيبقى معروف، حتى اقول لك ما هي زوجته، ايوه بس انت خدت الاذن من وليها انك تنكح، يعني موال. لكن احنا في الخطوبه اقول لك لا ده خلاص زوجه، لا كلام فاضي. الاسلام بيحترم اعراف الناس يا جماعه، واي نص يخالف الشريعه طالما عرف يخالف شرع لا، لكن طالما لا يخالف شرع خلاص اقل حاجه، طالما الناحيه الشرعيه كمان. واصلا نسب الطلاق اللي بتحصل ومحاكم الشرعيه والكلام ده مش عايزين نخش في الكلام ده، لكن ان شاء الله لما هتيجي فتره العقد انا هكلمكم على موضوع العقد ده كله، مش هنتكلم عليه دلوقتي. تمام، طالما الأعراف تناسب الشرع تمام، لكن أعراف لا تناسب الشرع لا، إيه واللي بيحصل فيها ما احناش عايزين طبعا نعمله. أنا بس عايزة أجيب لكم آخر حاجة من عشان أنا بنسى بس الحاجة اللي هي من أول منكرات العرس اللي هي النقطة رقم 3. تمام، الإسراف، موضوع الإسراف في الإعداد للفرح وحجز القاعات دي كارثة من الكوارث، مبالغ خيالية. أنا سمعت المبالغ دلوقتي، يعني على أيام مثلا من 10 سنين 15 سنة كان في مبلغ كده، دلوقتي مبالغ خيالية تجهيزات ده. طب بس تعالوا مقولهم على تجهيزات ليلة الحنة، طقوس بقى، طقوس في ليلة الحنة وملابس خاصة، ايش هندي وايش اسباني وايش فرنسي ايش صعيدي بورسعيدي بنبطية بقى، وكل واحدة لبس له رقصة خاصة، ايه ده؟ ايه يعني ايه ده؟ وعلى العريس هيدفع الكلام ده؟ يا ست يقول لك لا انا ابويا هيدفع، وليه الاسراف في حاجة زي كده؟ ليس لها اي 30 لازمة صراحة. احنا ممكن نوفر الكلام ده، نعمل عايزه تجيبي هديه للمدعوات وتقعدوا وتعملي اختي، اعملوا اقعدوا سبا واعملوا حاجات مش عارفه ايه، اعملوا الحاجات بتاعه البنات يعني اخلي اعملي عايزه تعملي حاجه مفيده، اعملي حاجه مفيده. لكن الحاجات اللي لبده مش عايزين نقول على الهوا الكلام ده، بس انتوا عارفين ايه اللي بيحصل في موضوع الحنه ده. وطبعا بطاقات الدعوه، خلينا نتكلم على بطاقات الدعوه. الاولى استعمال البطاقة عادية، يعني خلاص دلوقتي ما بقوش يعملوا ورق على فكرة، بقى يبعتوها على النت وخلاص وكده. لكن لو أنا عملت حاجة وعليها آيات قرآنية وأحاديث والكلام ده، ما ينفعش نرمي البطاقات الدعوة دي. وننبه الناس يا جماعة، لا تترمى في قمامة ولا الكلام، الحاجات دي تحرق، لأن فيها آيات قرآنية وفيها أحاديث بعد قراءتها، وتوضع في مكان يعني يليق بيها، مكان نظيف، أو إن احنا نحرقهم كلهم وخلاص أو يندفن، لكن بالشكل ده ونلاقي الحاجة مرمية على اسم ربنا والآيات القرآنية قرانيه صديقه بطاقه الدعوه لا. كمان من منكرات العرس التبرج الذي يحدث والسفور في الفرح او خطوبه اقسم بالله، يعني هي كده او كده، في اختلاط سواد، احنا لا اختلاط ايه، الرجاله لوحدها يا جماعه والنساء لوحدها قدر المستطاع. لا بقى العروسه وصاحباتها وقريباتها ورقصه العروسه أمام الناس حاجة مصيبة. فيديو شفته مين، لقينا واحدة داخلة فرح جايبين واحدة راقصة يعني، لكن ما طلعتش راقصة، ده طلعت العروسة ببدلة رأس. لولا سوى اللي طلب منك يوم الفرح الناس كلها تتفرج عليكي كده، ده إيه ليه كده؟ فين الحياء يا مسلمين؟ فين وأنت فين أنت كراجل لما تسمح لعروستك والناس كل ليه ده؟ او تبقى محجبه وتخلع الحجاب وتخلع حجابك في قلب الفرحه، اصلها ليله العمر بدينها بمعصيه، ليله العمر بدينها بمصيبه من المصايب ومعصيه لله سبحانه وتعالى وكشف. ليه تبيني لحمك ليه؟ وليه تعملي؟ انا قلت لكم مره اكتر من، يعني اتذكر محمد ابني كان 3 سنين او سنتين، يعني شوفوا اكتر من 23 سنه، وحضرت فرح، مش حضرت كنت في طريق طريق وكان لازم اعدي من هذا الطريق مش عايزه اقول اسمه على، فكان لازم اعدي من الطريق ده عشان ده الطريق اللي بتيجي منه التاكسيات. تاني كان ترابي ما فيش تاكسيات، وبعدي معدي من الطريق دوت كل الناس بتتكلم العروسه ام دراع والله كله جاي فتعالى اتفرجوا على العروسه ام دراع. ليه؟ لان كان يعني مبينه جزء كبير من دراعها وهكذا. في الاول وفي الاخر موضوع الكشف العورات ده لا، وخصوصا حتى بين النساء يقول لك احنا بينا وبين بعضين. ايوه يا بنتي، يعني انت من السره للركبه العوره، وهذا ومنطقه الصدر دي اللي بتبقى بترضع لو في مكان ومش قادره تستتري وسط النساء، خلاف كده ايه اللي طالعه ولابسه ميكرو وليه كده؟ حتى بين النساء جمهور العلماء قال ان عوره المراه امام المراه من السره للركبه كعوره الرجل مع الرجل، ما ينفعش. وفين الحياء وفين؟ وبعدين مش عايزه اقول لك بقى، بصي بيتعبوا وبيجي لهم مش عارفه ايه في جسمه، تقول لك اتحسدت. طب انت اللي عملتي نفسك كده، انت اللي عملتي. لا ما ينفع. من ضمن المنكرات اللي بتحصل في الاعراس الاختلاط المحرم، الرجال والنساء والحريم كله مع بعض، وده عمال يعمل وده يرقصوا وده يتنططوا، او المصيبه تروح لكوافير راجل او النمص استغفر الله او وصل الشعر. يعني لو فتحنا موضوع كفر ده مش الرموش يا مسلمين، المش طلع ان في رموش بتتوصل ومش عارفه والله نسيت اسمها ايه، كانت سميه هنا كانت قالت لنا الضوافر شكلها مرعب، يعني مش شكلها حلو كده، وشفتها بتعمل ايه ده ايه ده المخلب، كان في زمان فيلم رعب بتاع المخلب، ايه ده ليه كده؟ خليك على طبيعتك وخليكي بسيطه وغير متكلفه، واللي هو شافه ده هو ده، هو ده مش يفاجئ. مين دي؟ مين اللي دي؟ مش دي العروسه؟ دي العروسه بقول لك. وتمع الصباحيه لها خميس وجمعه، ومهما كانت الحجه يقول لك لا اصل احنا بينا وبين بعضينا والنساء ترضى بينا، لا لا لا، او انا بعمل كده عشان الزوج، لا في امر حرمه ربنا، لا الواصله والمستوصله والحاجات اللي تدلس عليها ذات نفسها مش صح، خليكي طبيعيه احسن. كمان من ضمن الحاجات الاطلاع على العورات زي ما قلت لكم، الكوافير يقوم راجل هو اللي يعمل شعر العروسه او يزود، لا كارثه كارثه. لو في مجموعه من الحريم بس الوصل ممنوع، اعملي واعملي شعرك وسرحي نفسك واصلحي حالك والكلام ده. او الكارثه الكبيره الاطلاع على العورات المغلظه بحجه ان احنا بيبقى يوم المغربي بقى والحمام وبناء، لا يعني مش عايزين نقول على الهوا اكتر من كده، كل واحد فاهم، لكن اطلاع على عورات مغلظه لا، احتسبي لله كده وشوفي فيديوهات ولا اسالي امه ولا شوفي ايه الدنيا بتحصل فيها ايه وكده، وده المفروض اصل نظافه انت متعوده عليه من قبل كده. لكن مفيش امراه تطلع على عوره امراه يا جماعه، وخلونا نمشي ببركه بركه يوم، وبتبقى بدايه حياه جديده عايزينها نبتديها ببركه ربنا سبحانه وتعالى وبرضا ربنا على الناس في اليوم ده. من ضمن الحاجات الاسراف برضو في تكاليف العرس، البدله ما اعرفش قد ايه، الكوافير قد ايه، وتلك الصاله واتمان غير رهيبه، والزينه ذات نفسها كارثه. في كمان الحاجات اللي بتبقى محرمه اللي بتبديها المراه ذات نفسها او بتتكلف في اظهارها، سواء اظهار عورات او استغفر الله اي نوع بقى التبرج زي ما قلنا، الوصل، العطور، الاظافر بطريقه ما عادش عارفه عامله ازاي، تمنع الصلاه والكلام ده، او الراجل يلبس لك ذهب كارثه. واللي ده داخل يسلم على الدخل سلم على العريس، يا مدخل سلم على العروسه ليه؟ اصل العروسه قاعده جنب العريس، لا كل واحد في مكانه، النساء لوحدهم والرجال لوحدهم، او لو هتبقي جنبه يبقى انت بحجابك وحاجتك، وانا برضو ده لا احبذه. اصل انا هعلق للعروسه النقوط وياخدها كده في حضنه، او انا جايب لها بتاع ايه ده؟ بنشوف حاجات غلط تمام. وبرضو موضوع الموسيقى، مش موسيقى هي دي، مش موسيقى خالص، دي مهرجانات ومعرفش الناس كلها بتتنطط على الركب وحاجه كده، حاجه كارثه كده. وكلمات اصلا والله انتوا عارفين، بلاش احلف، انتوا عارفين يعني المفروض مثلا يا ابني الاغاني الاسلاميه اولها ايه اللي بتيجي مثلا في الافراح، يعني والله نسيت، انا حتى نسيت، بتبقى في اناشيد خاصه بالافراح واغاني خاصه بالافراح، ايه علاقه قله الادب والكلام اللي كذا ولا الهجر ولا الحزن الفرح؟ لا طب والسهر بقى لحد ما اعرفش ايه والكلام ده، صلوات بتضيع وبركه اليوم وبركه الليله بتضيع في السهرات ولا ازعاج الناس وكل الكلام ده طبعا من يعني. او المصيبه الكبيره اللي دلوقتي الشماريخ، وحرقوا شعر اخت العريس، يعني الشمروخ وقع، يقول لك لا احنا خبره ومش هنحرق، يعني عروسه بتولعوا شماريخ ليه؟ يعني ايه الحريقه اللي كده؟ يعني الشاب في وسط الحنه مع اصحابه هيعملوا بيهيصوا وبيعملوا اي حاجه، لكن في فرح ايه اللي يجي والعروسه ليه؟ يعني مش شايفاها من الانوثه صراحه، ولا شايفاها نوع من انواع يعني اللي يتناسب مع رقه وانسه وحياء، يعني مش منظر صراحه يعني ملوش علاقه. وبعدين حرقوا قلت لكم والله الفيديو كان يعني يحزن يعني والله الناس عماله لكن البتاع الشمروخ ولا نعرف هم عملوا براشوت ولا ايه المهم لزق في راس اخت العريس. طبعا لا التصوير وخلينا نتفق ان موضوع التصوير بكاميرات محدده مع العروس والعريسه فقط العريس والعروسه فقط لكن بقى الهواتف والمحمول وده ياخد لقطه وياخد كذا وده احنا لسه شايفين ترندات ما اعرفش صاحبه العروسه اللي رقصت وطلعي كلام ليه ما فيش ويبقى في اتفاق على كده وفي ناس في النظام في قلب القاعه او في قلب المكان متابعين يا جماعه لا التصوير كذا وهنبعت لكم الصور ان شاء الله لو فيها كده. اهم حاجه محدش يبان بعوره ولا بحد خلع حجابه ولا الكلام ده. الكارثه بقى في عند العريس بقى يقول لك ايه هنوجب فقاموا جايين موزعين ايه مش دخان يا ريت دخان بقى في العرس الكل اللي جاي بنكرموك يعني نوزع يا ريتو انكر ومش منكر ده اكتر المنكرات مواد مخدره ولا حول ولا قوه الا بالله. انا اعرف شفت افراح احنا عايزين نقصل الامر ده احنا عايزين اللي بيتوزع في الافراح اللي شركه الذهب العمله ده حلو او خاتم ده حلو يعني اللي عايز يعمل لكن دخان ومخدرات والكلام ده لا. في كمان من ضمن المنكرات اللي بتحصل في موضوع الأعراس إن أصحاب العريس الرجالة يحموا العريس يقول لك تغسيل العريس ونحممه مش لا والتجريد من ثياب زي ما في عورة للمرأة في عورة للرجل ويا ابني ابدأ حالك بالبركة وبتاعة ربنا عشان ربنا يبارك لك في الزواج دي. أو من ضمن الحاجات برضو اللي أنا شايفاهم حاجة مستنكرة بتضربوا العريس يضربوه بالأحذية وبالتاع ضرب شديد جدا أو ساعة ما بيغسلوه يقوموا جايين ضربينه أو هو طالع من خارج من صالة الفرح بيروحوا يضربوه يعني مش منظر وتهزقوا الراجل ليه يعني حاجة مش كويسة. وأنا ما أعتقدش أن في عروسة ترضى تشوف عريسها بالمنظر ده. أو من المنكر واشد المنكرات ان العريس يضرب مراته يقول لك ابح لها القطه اضربها في ليله العرس يعمل لها تراما تعمل لها تراما وتبقى في حياتها ويفضل هي معاه ما هيش نسك ليه يقول لك من اول كده عشان يحكمها من البدايه وكل دي حاجات خطا تماما ما انزل الله بها من سلطان ولا في ديننا ولا في اسلامنا حاجه زي كده. بصوا لكل عريس بقى تعالى في ودنك اسمع الكلام ده. ايام الخطوبه وقبل الدخول بالزوجه ايام حلو ووقت الخطوبه وقت بيبقى فيه الفرحه عارف طاير كده فؤادك طاير محلق في السماء إيه، انت اصلا حياتك بتبقى كلها امل وشغف واحلام بقى وعارفين بقى سقف التوقعات بس خليه في الواقع. طوال الفتره دي سواء قصيره ولا طالت عليكم انت مشغول بالحب الغرام هي كمان نفس الكلام بقى والواتس ما بيهداش في الفتره دي. احنا طبعا اتكلمنا ازاي التواصل موضوع الواتس ده ازاي فتره الخطوبه لا الحاجات المهمه ومفتوح الاب عادي يدخل كذا المكالمه بتبقى المايك مفتوح وهكذا عشان ما يبقاش في كلمه خارجه. سايب بقى ايه انت عمال تشبع رغبتك تمام وعايز تشوف الخطيبه كل شويه وتسلم معاها وفي حديث في لذه في الحديث الخمس هرمونات اولهم الدوبامين كلهم مفروزين في الكلام في الشات والحواديت والكلام ده وزي ما قلت لكم احلام المستقبل وانت شايف نفسك عصفور بجناحين طاير بس كنت حبيس فطلعت بقى من القفص بتاع الحبس وطلعت وبقيت حر. كل ده مباح تمام بس اسمعوا مباح لو خلى من المنكرات لكن حط الجملة دي كده قاعدة ليس كل مباح نتركه دون ضوابط أو توجيهات ليس كل مباح نتركه دون ضوابط أو توجيهات عشان كده احنا بنعمل الحلقات دي انك تضيع وقتك وتهدر قاعد معاها والنهارده وتسهر معاها سهر مفرض داعي الفجر او على الهاتف بتتكلموا ومفيش صلاه فجر تضيع ولا بقت امور الصلاه ولا بتتابع اهلك ولا اصلا امورك اللي المفروض تعملها واسراف بقى يخش خاطب. والله انا اعرف لسه خلينا اشرح لكم الحته دي في موضوع الاسراف. اعرف ابو عروسه قايل للعريس يا ابني اللي انت جيت وعملت وجبت هديه اول مره مفيش تاني وفر الحاجات دي وروح شوف جامعتك وخلص وكل ما تخلص بدري شقتك وجهازك يلا توكل على الله لكن ضياع الاموال بقى اصل بتقرب منها بشتري لها النهارده وبعمل لها معرفش ايه عشان اكسب حبها الهدايا لا يعني بلاش الافوار بس برده ما تعملش الهدايا برده يعني البنات بيحبوه كل فتره والتانيه ووفر الكلام ده بسرعه بسرعه بس بحيث ان تبقى في وسطيه للبنات بيحبوا كان ما تبقاش مديون يعني. وزي ما قلت لكم والله اهل ابو العروسه قال للخطيب كده ما تجيبش حاجه تاني ركز في الجهاز. ركز كمان معايا يا ابن الحلال ان انت لو انشغلت موضوع الحب والعشق والكلام والشات والكلام ده هتتجاهل المسؤولية بتاعت المستقبل مستنياك. هيضيع عندك أداء حقوق وواجبات سواء لنفسك أو أبوك وأمك محتاجينها أو حتى صلة رحم. أنت بقيت مشغول والمشغول لا يشغل، بقيت مشغول بيها. كمان من ضمن الحاجات اللي نبهك ليها في فترة الخطوبة كثرة التفكير، الهموم، هعمل إيه؟ طيب أنا لو فشلت، طب مش عارفة لو الدراسة ما كملتش ده فاضل ترم، طيب هعمل الكلام ده ذات نفسه، وتقعد بقى هزيل ولا لا لا، أو التعامل مع الناس ما عرفش شكله إزاي، أو مش عايزين الكلام ده ولا مرض نفسي ولا توهم نفسك، تستعين بالله والناكح يريد العفاف، اعرف ان حقا على الله ان يعين. ده كده ما احناش عايزين صدمات ولا تقع علينا في واقع مرض نفسي ولا يبقى صدمه ورا الثانيه او صدمات متوقعه وغير متوقعه او مشاكل مع اسرتك لانك سايب حالك وعملت شيت معاها. لا كمان كتر الكلام معها وهو محرم، احنا قلنا الكلام المحرم والكلام المباح فيها قلنا الحلقه اللي فاتت، لكن في هيبه بتروح، في هيبه، في اللذه اللي انت متوقعها بعد كده بتقول ما خلاص ما انا عرفت عنها كل حاجه وفاهم كذا وبتاع وخلاص، راح حتى لذه الكلام. المغالطات، المهاترات، او حد يمسك لك او الناس تبص شوف قاعدين ازاي، بص بيعملوا ايه، بص مش عارف ايه وخلاص. كانوا خصوصا بقى يعني ايه السفهاء من الناس دول او الناس المحترفه في اكل لحوم البشر، يعني لا انك تقعد تتفك عليه شوف هي عامله ده خفيفه، دي عروسه خفيفه، شفت بتعمل وهو بيعمل، لا بلاش الكلام ده، خلينا ماشيين صح، خلي ربنا يبارك في الزواج. عايز أقول أن كثرة الزيارات مش محببة، ودي النصيحة اللي بقولها لك وركز عليها في رقم 5 أو 6، أنك على طول بتتصل بها ليل ونهار أو أوقات غير مناسبة أو وقت بعد الصلاة، في أهل يقول لك بعد الساعة 9 مش اتصال بس، أو أن أهلها يتضايقوا. يا ابني لا، والبيوت عورات يا حبيبي، يعني المفروض أن أنت لا أنا عايز أعرف وعايز أجي وأنا جاي لكم دلوقتي، لا ما فيش، في وقت محدد هتيجي، هتيجي مرة كل أسبوع، هتيجي مرة كل أسبوعين، والموضوع ده خلوا بالكم منه. موضوع التساهل اللي بيحصل بينكم وما بين بعض، هي تضعف البنت وانت كمان وهي تطيعك في الامر ده، طعم يا غلط. يعني المقبل على الزواج بيبقى شغوف ومجنون بالمشاعر، وخصوصا في فتره الخطوبه خلي في اتزان وخلي في عقل بدون لا اسراف في مال ولا في مشاعر ولا يضيعك عن عمل كذا ولا الحاجات دي، المجاملات اللي على حساب الدين والوسطيه في الامر لا ده مخالف واحنا مش عايزينه، وكل ده يظهر باسم اصل بحبها، لا خلينا في الوسطية. تاني أعود وأقول تاني مرة تانية، أرجو إن كلامي ده ما تحملش إن أنا لا ما أناش بحرم عليك لا شوفها بس في المتاح اللي قلناه امبارح، وإنك ما تشوفش خطيبتك لا شوفها وأقعد معاه بس في انضباط في الكلام، في عايزين نتجنب السلبيات والحاجات الغلط عشان يا ابني الفايدة تعم على الجميع. العلماء أصلا أفتوا بجواز مراسلة المخطوبة واتفقوا على كده، بس الاتفاق على أمور الزواج أبوها يكون بعين مع الكلام ده، المكالمة المايك مفتوح، الرسائل ما تبقاش خالية فيها أو تبقى فيها عبارات استغفر لا تبقى خالية من العبارات العاطفية وحشتني وبحبك ويا لا لا لا، بحيث أن هو لما أبوها أو أخوها أو حد يطلع على الأمر ده ما يبقاش فيها أي حاجة حرام. مراسلة حتى عن طريق الشات أو طريق الواتس أو أيا كان لازم تبقى إيه في حدود الاتزان، ما فيهاش كلمة خارجة، والمحادثة زي ما قلت لكم المكالمة بتبقى المايك مفتوح وهكذا، ولو عايز تكلم أبوها يقول لك يبقى أفضل. الشيخ صالح الفوزان لما سألوه عن مكالمة الخطيب لخطيبته على الهاتف قال ده جاء الشرع لا، قال كده نصا مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به إن كان بعد الاستجابة له ما فيش والكلام ما فيهوش مثلا كلام خارج أو مجرد بس بقدر الحاجة ده شيء جيد وليس فيه فتنة في الكلام ويكون عن طريق الولي أفضل وأفضل وأفضل وأبعد عن الريبة. خلاصة الكلام الأمور للمخطوبين الاثنين وقلنا قولا معروفا. طيب محاذير فترة الخطوبة بسرعة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محل، يعني نقعد ليه لأن فإن سلسوم الشيطان، نقعد والباب مفتوح الناس راحة جاية علينا مش ما قاعد وقافلين الدنيا على بعضنا، لا ده غلط، الفترة دي حرام، هو لسه أجنبي عندي وما عند الله والله سواء بقلب المحبوبة أو بقلب الخاطب أو المخطوب ما لا يطلب بمعصية ربنا، ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. زي ما قلنا مدة الخطوبة لا ما تقلش عن شهر عشان تعرفي اللي قدامك وهي كمان، وما تزيدش يا جماعة عن سنة كثير قوي، يعني 6 أشهر وبعد كده ندخل، بس أهم حاجة نسأل عليه. المراحل اللي بيمر بيها المخطوبين 5 مراحل، التعارف مبدئي ما بين الاثنين، كل واحد بيعرف نفسه عن شخصه، الترابط الفكري ما بينهم، البناء عن الفكر والمشاعر والحوار اللي موجود، كل واحد بيشوف ايه اللي في التاني بيميز التاني، المرحلة الارتياح بيجي مزيد بقى من التقارب ومعرفة للشخصية وصفات الشخصية، وبعد كده المرحلة الرابعة بيبقى ثقة خلاص تجاه الآخر، أنا مرتاح للشخص ده، أنا مرتاح للمخطوبة دي، وخلاص عرفنا على الخصوصيات وصفات الشخصية وتمام. خلاص بتيجي بعد كده مرحلة اتخاذ القرار، ويكون الخطيبين خلاص قروا بتعارف، عرفهم في تقارب نفسي، في أفكار مشتركة، كوننا صورة على اللي قدامنا، خدت قرار إن أنا أتزوج وخدت قرار إن أنا أخد، خلاص يبقى في قبول للطرف التاني. دول الخمس مراحل. آخر حاجة عايز أقولها في الحتة دي، محدش يعرف يقرر برغم كل الوسائل أو إن العلاقة دي هتستمر ولا أو زي ما قلت لكم، ولكن بناخد بالأسباب، وما تتجاهلوش الأفعال اللي بتحصل في الفترة دي. طيب اتعرفت عليها والحمد لله ربنا أتم الموضوع والحمد لله مشينا وخلاص، فالموضوع مشي وتم العقد. طب الناحية التانية في حاجات ظهرت، في أفعال ما ينفعش أتخاضى عنها، في مشاكل وكلام وألفاظ، وقررت مش مرتاح، استخرت مش مرتاح، عايز تنهي. يبقى النصايح قبل الإقدام على إنهاء أو فسخ الخطوبة، اعرف إن ده قرار شديد، فسخ العلاقة ده قرار كبير لازم يكون نابع من جواك وإنت مقتنع به تماما. قللت منك، هو شتم، بخيل، سب أهلك، تف عليك، زغدك، ضربك، اتبنى إن هو استغفر الله بتاع محرمات ومنكرات والكلام ده، وعرفت الكلام ده، لأ انت شفتها مش مزبطة، شفتها صليطة اللسان، شفتها عايزة تتحكم فيك وتعملك نكرة وتقلل منها، لا تكون الأسباب واضحة أمامك وتشوف كده نظرة سريعة على الأحداث واستخير قبل الإقدام على أي خطوة، قبل ما نندم. تمام، استخرت، عملت المواقف، استشرت ثقة مؤتمن، لا خلاص خدت القرار، ما تخضعش لأي ضغط من عشان الاستمرار، لا وصلها وصل حرام، وصل البنت، وصل اتعلقت، او انت نفس الكلام ده بيعيط عشانك، ده جايبته بالارض يتشفع، خدت القرار خلاص، طالما القناعة داخلية مع مواقف دعمت الامر واستخرت واستشرت خلاص، بذوق وباحترام بنبلغ الطرف الثاني، كل واحد له حاجته بياخدها كتير جدا جدا. وانا بقول يعني ليه العروسات واهل العروسه، يا بنتي الذهب اللي هو تعبان فيه ده من المهر حبيبتي، يعني بيقول لك لا اصل هو اللي فسخ فهو اللي، يعني رفقا بالشباب خلاص، يعني هيعمل ايه يعني، خلاص كل واحد ياخد حاجته بطريقه راقيه ولائقه. انا مع قول الاسباب، يعني ليه حصل والله ما حصلش نصيب، في اختلاف في الفكر، في اختلاف في كذا، انا مش هعرف اتقبل النقطه الفنيه، في ناس بتقول وفي ناس لا، بس يكون اسلوب محترم وبستخدم براعي الكلمات اللي بقوله. في ناس تقول لك والله ما حصلش وخلاص وبيخلوا الكلام عام، عشان ابلغ الامر لازم يبقى على الاقل قايل لهم ومختار وقت مناسب، وشوف هنقول الكلام ده فين، مش من رساله واتس يلا خلاص لا. تاني اخر نصيحه، خليك فاهم كويس ان اللي مش هيتحل وقت الخطوبه بينك وبينها عمره ما هيتحل بعد الجواز. كمان خلي بالكم ان في فرق بين الخلاف والاختلاف، ماشي، وشرحنا الكلام ده جوه الحلقات بقى اللي فاتت. الخطوبه اتعملت علشان تكمل، او عادي ما حصلش ان الست تنفك عادي ما فيش اي مشاكل، هي مش جواز، لكن الزواج بعد كده لو خدت القرار مشاكله اكبر بكتير، جرح يوم ولا كل يوم. الصفة أو الطبع اللي انت بتشوفه في الطرف الثاني الخطب أو المخطوبة، لو انت شايفه قبل الزواج في الخطوبة بنسبة 80% فهتشوفه بعد الزواج بنسبة 2000 و3000%، بس عشان نبقى واضحين، سواء صفات حلوة أو صفات حلوة وحشة مش هتتغير، هو الشخص نفسه إلا بقى قرر الشخص أنا عندي صفة وعندي سلوك محتاجة أتغير، لكن للأسف مفيش حد بيشوف كده، وكل واحد معتد بنفسه شايف نفسه صح فبتبوظ العلاقة. لو انت شايفاه دلوقتي مثلا غضوب عصبي بنسبة 70 هيبقى بعد الجواز 7000%، لو انت شايفها دلوقتي بعيد عن أفكار سليطة متكبرة بنسبة 60% بعد الجواز بنسبة 6000%. مفيش حاجة اسمها هنغيروا بعض ويبقى بقى ايه احسن وناخد قرار وبنحبه، لا لا، الناس مش بتغير عشان حد إلا هو قرره، وما بيحبوش حد ممكن يساعدهم على فكرة أو ياخدوا قرار، لا لا لا، لو أنتوا مختلفين مع بعض مش هينفع، ولو أنتوا شايفين الكلام ده سبب مشكلة وما تحلتش وقت الخطوبة مش هتتحل. القرار في إيدينا دلوقتي أحسن من بعد كده، فكروا كويس كويس جدا قبل الجواز دراسة اختيار، مش بس تجهيزات، مش مشاعر وبس، مش فستان وسيشن وبس، لا، كل حاجة بتبان وبتظهر في الأفعال. الشخصيات اللي ممكن نكون حاولنا نتجاهلها في الأول أو الأفعال، مش من مصلحتك أنك تتجاهل، وخصوصا في فترة الخطوبة. لو حسيت أنك مهزوز أو أنت مهزوزة بعد سماعكم الكلام ده، وأنت شفتوا الحلقة اللي فاتت ودي مخصوص، يبقى أنت مش متأكد من اختيارك، راجع نفسك. أو أنت مش مبسوط، لا، يبقى في حاجة، راجع نفسك. أو على الأقل عندك تخوفات، ما ينفعش تكمل، راجع نفسك. أو لو كلها حسيت لا، الحلقات كلها أو الحلقتين دول بس لا، أنا مش مرتاح، ومش ما تكملش. دي حياتك الجاية 30 40 50 سنة قدام. ابدأوا عيدوا تقييم العلاقة وخدوا قرارات صح. نعملين الحلقات دي عشان تختاروا صح. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم. بسرعة بسرعة ناخد تمام. خلينا ناخد حاجة كده بمبشر الصابرين، خلينا ناخد بس حاجة من إجاباتكم عشان الناس زعلانة، وإن شاء الله هعمل لكم حاجة منفصلة أخذ فيها كل تعليقاتكم. بشر الصابرين، رب يبارك فيك يا دكتورة منورة الدنيا. خلينا نقول فين الأسئلة، فين الإجابات؟ والله هبحث على الإجابات على اللايف. خلينا ناخد أم يوسف من القاهرة. السلام عليكم يا أم يوسف. أم يوسف فات التلفزيون واسمعيني من التليفون، يلا اللي هيقفلوا علينا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. أهلا وسهلا، وعليكم السلام. وياك يا حبيبتي، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب، ويتقبل منك يا رب، ويجزيكي عن الأمة خيرا وعنا خيرا يا رب. الله يبارك فيك. أنا دخلت فضيلة جدا في الله، ومتابعين حضرتك على طول، متابعين حضرتك على طول، أولادي وأخواتي والعيلة كلها، يعني ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب. أهلا. وعندي جوارية بقى عندها 7 سنين، يعني عايزة أتكلم حضرتك بقى لها 3 شهور. أديها أديها نطر الحلقة دي، هديها نتكلم. يلا حضرتك يا رب، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يهلا ويكرمك جميعا، ويسعد مصر على خير بسلام ونصر وعز يا رب. الله ان شاء الله. اللهم امين. اتفضل يا رب. اتفضل يا كلمه جويريه. كلمه الصراحه تاني جويريه. جميل، تعال. وعليكم السلام. الحمد لله. عايزه تقولي لي ايه يا جويريه يا عسول؟ الأم تنزل بالترجمة على طول، يعني بتقول إيه؟ هي عايزة تقول اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قولي اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن سلال ابن مرة ابن لؤي ابن قحط ابن خيل. يا لولو يا لولو يا جميلة يا عسولة، برافو عليكي يا رب، اللهم بارك فيكي وحواليكي. إن شاء الله بإذن الله بقى تكلمينا تاني وتكوني حافظة قرآن وختمة القرآن إن شاء الله. ربنا يبارك فيكي يا جويرية وأم جويرية. معانا أم سفيان. منين؟ أم سفيان القاهرة. السلام عليكم يا أم سفيان. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيكي يا جميل، الله يبارك فيكي. تفضلي. ربنا يجزيكي خير يا رب وعلى خير. كنت مين؟ أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. معايا سفيان وسهيل. بصي مطلعين عيني. سنهم كم سنة بس؟ إيه عصبية ومفرش. سنهم كم سنة؟ سفيان عنده 4، سفيان عنده 5.5، وسهيل 3.5. مطلعين عينك إزاي يعني؟ بتتعبني. أنا عايزة بص عصبية، بيخلوني أتعصب على أي حاجة، كل حاجة بقى بيعملوها، عند بقى وضرب في بعضيه ومش إيه. طب اسمعي، أنا عايزة أجاوبك قبل. عايزة نصيحة ليا أنا الأول. طبعا طبعا. نتعامل معاهم إزاي؟ أنا بصراحة يعني الأول كنت بحاول واحدة واحدة إن أنا ما أتعصبش ما أضربش، لدرجة إن أنا خلاص يعني بقى دلوقتي بقى في ضرب كل حاجة. الله يسامحك. طب اسمعيني يا أم سفيان يا جميل، اولا يعني السن ده سن، هو ده السن جبلية قرود، وخصوصا ولاد بيعملوا ايه، ممكن يكونوا بيتخانقوا مثلا على زرار ايه ما تفهميش، او جايين كده، هو ده بس بالراحه. انا بعمل ايه؟ اولا لازم يكون يعني عندك برود اعصاب وتكوني هاديه والبادي لانجوج بتاعتك، لان ممكن تكوني بتكلمي وجاز بس مبرقه او عامله عينك او العيال شايفين بس الغوريلا ظهرت امنا وبقت غوريلا. لا، بيبقى البادي لانجوج بتاعتك متزن، افعالك ذات نفسيه، كلامك انا عارفه ان ده محتاج مراوح على القلب ومحتاج بتاع، لكن انا عايزه اقول لك على حاجه دلوقتي. إيه إيه مش دي طبيعه المرحله؟ مش احنا درسنا طبيعه المرحله؟ عارفين لو ما رجعتوش لحلقات التربيه، مش دي طبيعه المرحله؟ الخناقه واللي مش عارف عدم وكله بيعيط عشان مش وكله بيتكلم في وقت واحد وده بيضرب ده، ما ده طبيعي. ايه بقى ترابيزه الحوار؟ ها ترابيزه الحوار اللي قلناها اداه من ادوات التربيه رائعه والله، من سن 3 سنين بيفهموا. وما هوش فاهم، طب حبيبي ان خد الكبير الاول يسمع. لا مش سمع، لا كانت مش سمع كانت لا ما لسه بتعلي صوتك لسه لا الكبير الاول يلا اتفضل يلا يا صوفيا نقول ها الصوت لا لا لا لسه عالي لا، وهكذا. ليه؟ عشان ده يتعلم الكبير يتكلم في احترام في ادب حوار في واحد كل واحد يقول مظلمته. طب انت قلت تمام اخوك لا انت كذاب هسمعك ما تقولش ما تعلقش عليه اسمع وانت كمان طب ايه الدليل ده صداقه خطفها مني وكان يكسب. هو بس بيحبها وكان عايز ياخدها بيستأذنك، انت كان المفروض تستأذنه. طب ما هو انا هي واحده بس وانا عايز. طب ايه رايكم نعمل بعدد عقارب في حاجات كتير؟ ارجعوا للحلقات وادوات التربيه. بصوا انا عايز اقول لكم على حاجه، انا البرنامج بتاعي مش اخبار وهقفل، فادوني بس ثانيتين اكمل الفكره. بس النقطه المهمه في موضوع اختيار الاداه المناسبه في الحوار وفي الإقناع، وبعدين هو ياخد رد الفعل المناسب، وبعدين أنا أدي معيار إنجاز حلو من مجرد حتى التشجيع أو الأحضان أو النجمة الذهبية اللي بتتحط نجاح. يبقى مين اللي بتربى؟ يعني الأم. مين اللي محتاج إن هو يهدي نفسه؟ الأم. هم طبيعي اللي هم فيه ده طبيعة مرحلة، فما تجيش تقولي أشقية وعملوا كل ما طبيعي يعملوا، ما يعملوا كل حاجة، ما يتعلموا إزاي؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يهديهم لك، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك بيهم ويجعلهم صالحين، وتتصل تقولي أنا طبقت الحاجات دي. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين. مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان.